تحت النظر يا شيخ، لو مات الإنسان وهو هل يقضي عنه أم حد النذر؟ حق الحق في النذر يعني. أيه حج. نعم. إن مات الإنسان وهو كان عليه حق النذر وهل يقضى عنه أهله؟ إذا شاء ولا بأس، كما جاء في الحديث. أنا أقص عن فريضة يا شيخ. ها؟ عن فريضة. نعم. عن فريضة. والفريضة. هل... والفريضة.